تديق الأرض نسكا كاللقب التحية وبالسلام أشر أحلى الكلام زين دين يحترم كلا هذه الأرض متى في مساحة لو نعيش بلا سماحة إن تعايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكنك